ما رأيت قبل 100 سنة كيف بيوت، قبل 50 سنة كيف، بعد 20 سنة والآن كيف البيوت. يعني تطور. فبذلك هكذا كما الآن يعني تماثيل في بعض البلدان الأوروبيين إلى الآن، يعني إذا كان مدى عندهم رجل مثلا معروف في السياسة له تمثيل، هو تمثيل من الأحجار أو من الرخام أو من أي شيء، يعني نعوذ بالله إنسان إذا دخل إليه كأنه راه هو حي موجود أمامه يتكلم، هو تمثال فاتحة إلى الآن موجود. فبذلك معنى فهذا عبادة الأوثان صار السبب أصلي ماذا؟ أصلي ماذا؟ التودد، المحبة، مودة الذي بينهم وبين هؤلاء الرجال الصالحين. ثم جعلوا تماثيل، ثم جعلوا أوثان، ثم جعلوا أصنام، وصاروا آلهة وصاروا معبود. وأصل العبادة مع الأوثان ماذا؟ التودد الذي بينهم. فبهذا قال إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينهم، هذا مجرد مودة بينكم في الحياة الدنيا، وإلا لا دليل عليها ولا شيء إلا مجرد مودة بين. فبذلك قال إبراهيم عليه السلام بكلام كلام حصر، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوصانا، إنما اتخذتم من دون الله أوصانا مودة بينكم. أما في هذا في قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى مودة بينكم مرفوع بالرفع، وقرأ بعض القراء مودة بينكم، وقرأ بعض مودة بينكم، وفي قراءات مودة بينكم، قراءات كثيرة عند القراء رحمهم الله تعالى. ولكن بأيتهما قرأ القارئ فمصيب، ولكن المعروف قراءتان سبعيتان مودة تو بينكم أو مودة تا بينكم، إما أن يكون يعني اسم إن، وإما أن يكون خبر باعتبار النسب كما ذكر المفسر أيضا في تفسيره. قال هذا في الحياة الدنيا، أما مودة بينكم في الحياة، مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا، ثم يوم القيامة بأداد فنظر ثم لما كما قرانا في كثير من الآيات، كالباب إذا جاء باب للجمع، وإذا جاء فاء جاء للتعقيب، جاء للتعقيب، أما قرانا قبل ذلك إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار، جاء فاء تعقيب يعني فورا بعد إلقائه من النار إن الله أنجاه من النار، ليس معنى أنه ألقي في النار ثم أو نعوذ بالله جعله الإحراق أو تحريك أو تعذية، لا لا، إن الله أمر النار صار بردا وسلاما على إبراهيم. فبذلك جاء بحرف فاء فأنجاه الله من النار، ها هنا جاء ماذا؟ قال إبراهيم عليه السلام ثم يوم القيامة، لما؟ لأن حياة الدنيا والقيامة بينهما فرق، بينهما تراخي، ولا يعلم تعيين الحدود بالأيام والساعات إلا الله سبحانه، ولكن مذا كم يعني 4000 سنة فقط في ذرية إبراهيم عليه السلام، يعني المؤرخون الذين ذكروا كـ4000 النبي كان من ولد إبراهيم عليه السلام، وكانت النبوة والكتاب يعني في ولد إبراهيم عليه السلام يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم 4000 سنة. وحتى قال بعضهم يمكن الله أعلم تكون إذا كان في ولد إسحاق 4000 سنة، الله أعلم في ولد إسماعيل أيضا 4000 سنة، ولكن لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. فبذلك قال هذا في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة، التراخي بين يوم الدنيا ويوم القيامة، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا، ثم يوم القيامة يعني يكفر بعضكم بعضا، الأطباء والمطبوع، هو يتبرعان وهذا يتبرعان ويقول أنا وقال لا نعرفك، ويلعن بعضكم بعضا، الأطباء يلعنون المطبوعين، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في موضع آخر قالوا ربنا إنا أتانا سادتنا وكبراءنا فأزلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، وكما قال تعالى في آية أخرى الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين. لما الان يوم القيامه لما لما اتزه عليهم كهذا الذي نحن جمعنا على عباده الاوثان وعلى عباده الاصنام وعلى عباده هؤلاء العناصر الاربع وعلى عباده الكواكب والنجوم وغير ذلك لا قيمه لها، انكم وما تعبدون من دون الله يعذب جهنم. الان تبرى بعضهم بعضا، تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، متى لما راوا نار، لكن ماذا يفيده؟ لمن ان هذا قاعده كي حتى في الدنيا اذا نزل العذاب بقوم لا ينفعهم التوبه، بعد نزول العذاب لا ينفع. هكذا اذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع التوبه، يغلق ابواب التوبه. اما رايت ان فرعون قال امنت برب موسى وهارون، ولكن ماذا نفع هذا الايمان؟ لكن متى امن؟ الان امنت، الان لما جاء العذاب جاء الغرق بك، فبذلك ما نفعه الايمان. والا انه اقر وانه اسر وانه نادى موسى عليه السلام، هكذا قارون انه نادى موسى عليه السلام، يا موسى يا موسى يا موسى، لما ان الله تبارك وتعالى سخر الارض على موسى عليه السلام فامر موسى عليه السلام للارض خذي، فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصره وما كان من المنتصرين، وانه يسيه ويستغيث ويقول اوه امنت بموسى امنت بموسى يا موسى يا موسى يا موسى، حتى كما ذكر بعض العلماء ولكن من الروايات كتب المتقدمة يعني إسرائيلية الله أعلم بصدقها لأنه لا نصدق ولا نكذب، روايات الإسرائيلية لا اعتماد لها. لما؟ لأن هذا قاعدة عند الأسلاف رحمهم الله تعالى، إذا كانت رواية رواية إسرائيلية يعني من الكتب الإسرائيلية موافق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناه، فإذا مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله رددناه، فإذا لا يؤيد ولا يخالف نقول لا نصدق ولا نكذب. لما؟ الله أعلم بسيئته، الله أعلم بأهواله. فذكروا قال الله تعالى لموسى عليه السلام يا موسى أن عبدي استغاث بك، قال يا موسى يا موسى يا موسى لو استغاث بي لنجيته، يعني إن الله قادر، إن الله قادر على ذلك، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولكن سنة الله تبارك وتعالى في عباده إذا نزل العذاب بقوم، وإلا إن الله تبارك وتعالى أنجى قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، وإلا نزل بهم علامات العذاب، ولكنهم تضرعوا إلى الله وتابوا إلى الله ولجأوا إلى الله بخلوص بقلب وقالب بصدق نية تاب الله عليه كشفنا عنهم. وإلا إذا نزل العذاب الآن لا يقبل، لا اعتبار للإيمان. هكذا يوم القيامة إذا يعترف إنسان يقول أوه الآن علمت توحيد، الآن علمت مضرة الشرك، مضرة الأوثان أصنام كذا، لا ينفع. وإلا يوم القيامة يقول ربنا إنا أعطانا سادتنا وكبراءنا فأزلونا السبيلا، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وهكذا المستكبرين يقولون للمستضعفين، والمستضعفين يقولون للمستكبرين، الأتباع يلعن المطبوعين، والمطبوعين يلعن الأتباع، يتخاصمون ويقول أنت الذي ألقيتني، ويقول أنت الذي ألقيتني في النار، أنت الذي تسببت، يقول أنت الذي ألقيتني، ماذا ينفع؟ حتى يعترفون بذنوبهم، ولكن هذا الندب والتحسر والاعتراف لا ينفع. فاعترفوا بذنوبهم ولكن سوقا لأصحاب السعير. لما؟ لأن الملائكة لما قالوا قال ما جاءكم نذير؟ لأن الاعتراف والتندم ينفع والتحسر ينفع متى؟ في الحياة الدنيا، أما بعد الموت فما فائدة. وبهذا قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا بعضا وقال ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. طيب لما جاء يكفر اي شيء اشد بعض الكفر؟ كما يقول هذا كافر يقول لا انت كافر خلاص انتهى. لكن جاء ويلعن بعضكم بعضا، اول جاء يكفر بعضكم بعضا يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِنَ الْكُفْرِ بَعْضُ الْكُفْرِ فِي شَيْءٍ بَعْضُ الشِّرْكِ فِي ذَنْبٍ أَيُّ ذَنْبٍ أَعْظَمُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ فأجاب الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا نعم يعني إن الله تعالى ذكر في قصة إبراهيم عليه السلام أحوال المشركين في الآخرة يعني على أنواع بعضهم يعني يكفر بعضهم بعض وبعضهم أنهم يتخاصمون ويتشاجرون حتى يلعن بعضهم بعضا يعني الأتباع يلعن المتبوعين أما مطبوعين أنهم ينكرون عنهم ويتبرؤون منهم فبذلك لما أحوال مختلفة لأن حول القيامة مختلف أحوال مختلف كلام الكفار مختلف أصناف الكفار مختلف أصناف المشركين مختلف فبذلك قال الله تبارك وتعالى يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا يعني هذا حال بعض الكفار وهذا حال بعض الكفار هذا حال أتباع المطبوعين هذا حال فلان فلان لما لأن في الدنيا كما جمعكم هذا بس مودة الأسام مودة الآباء تقليد الآباء تقليد الأماء فبذلك ولكن إذا اتزه عليكم بطلان هذا في القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ولكن مأواكم النار يعني جميعا أطباب المتبوعين الرؤساء والمرؤوسين القادة والأطباء كلهم مأواكم النار وما لكم من ناصرين طيب أول قال تعالى ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بالإفراد فها هنا قال ما لكم من ناصرين بالجمع فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هنا محل يناسب محل الإفراد أما ها هنا لما لأن قوم إبراهيم عليه السلام قالوا ماذا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قال اجتمعوا بالجمع صيغة الجمع أجمعوا ولا ذلك يحرقوه وانصروا آلهتكم قالوا نحن عندنا قوة نحن جماعة نحن كذا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فلما أنهم أظهروا جمعهم فخرا قال الله تعالى ما لكم من ناصرين أنتم يعني تدعون أنتم على جماعة وتناصرتم بعضكم بعضا على ذلك ولكن ما لكم من ناصرين وأيضا قال ما أباكم النار وما لكم من ناصرين يعني كما ليس النار كمثل ناركم الذي ألقيتم فيها إبراهيم عليه السلام هو نار نار الدنيا وهنا له نصر هو الله سبحانه كيف نصره كيف أنجاه من النار أما أنتم لما تلقون تلقون في نار جهنم في نار جهنم ما واكم النار ولكن وما لكم من ناصرين وما لكم من ناصرين ينصركم يخرجكم من العذاب كما إن الله ناصر إبراهيم أخرجه من النار عندكم من ناصرين ينصرونكم لا وما لكم من ناصرين وبذلك فانظر تقابل الآية فانظر يعني مفهوم الآية في هذه القصة المباركة لأن بعض الآيات يفسر بعضها بعضا ويوزه بعضها بعضا كألما أنتم ألقيتم إبراهيم عليه السلام من النار له ناصر لما لأنه هو خير الناصرين وله ولي لما الله ولي الذين آمنوا وله مولى لما إن الله تبارك وتعالى هو مولى فبذلك كيف نصره أنجاه الله من النار ولكن لما إن الله تبارك وتعالى يلقيكم في النار مأواكم النار مأواكم النار وما لكم من ناصرين وما لكم من ناصرين ينصرونكم أو يخرجونكم من عذاب النار أو يمنعونكم من عذاب الله لا أبدا فبذلك كتب الله تبارك وتعالى هذه الآية قال الله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا فيلعن بعضكم بعضا مأواكم النار وما لكم من ناصرين والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الجهاد إلى أن قال باب ما جاء في فضل من يقلم في سبيل الله يقلم معنى يعني يجرح يقلم بمعنى يجره في سبيل الله سواء مات بلغ درجة الشهادة أو ما مات ولكن حي أنه أصيب في سبيل الله فبذلك له أجر عظيم كي حتى لما يجاء يوم القيامة ان اللہ تبارک و تعالی یتبدل حالہ کحالہ الاولا او یخرج منہ الدم لونہا لون الدم و ریحہا ریح المسک. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد سهيل بن ابي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيل الله معنى والله اعلم يعني لان الاخلاص لا يعلم الا الله لما لان الاخلاص هذا عمل ما يتعلق بالقلب هذا ما النية ما يتعلق بالقلب فبذلك وعلم ما يتعلق بالبواطن بالقلب لا يعلم الا الله اما نحن ننظر الى الظاهر كهذا جرح في سبيل الله ولكن هل عنده اخلاص ما عنده اخلاص هذا لا يعلم الا الله سبحانه فبهذا قال والله اعلم والله اعلم بمن يكلم في سبيله بمن يجرح في سبيله خالصا لإلاء كلمة الله. قال العلماء هذا في الجهاد فاضح ولكن قالوا اذا كان انسان مثلا انه قام في ضد قطاع الطريق في ضد البغاة الذين بغوا وطغوا او في قصة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجري في سبيل الله قالوا ايضا منه لما كلها في سبيل الله. قال الا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم. باب اي الاعمال افضل. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد محمد بن عمر قال حدثنا ابو سلمة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل او اي الاعمال خير. هذا شك من الراوي. قال ايمان بالله ورسوله. ايمان تنكيل تفخيم. قيل ثم اي شيء. قال الجهاد سنام الامل. الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى سنام الامل. سنام يقال كل شيء اعلاه سنام الامل. قيل ثم اي شيء يا رسول الله. قال ثم حج مبرور. حج مبرور يعني الذي لا يخالطه شيء من المآسم الذي لا رفص كما قال الله تبارك وتعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج كما جاء من حج لله فلم يرفص ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كما جاء الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب يعني نوع منه. حدثنا قتيبة قال حدثنا جابر بن سليمان الزبعي عن النبي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابي بحذرة العدو بحذرة العدو بحذرة العدو بحذرة العدو قرئ بالفتح وبالذم وبالقصر يعني قريب من الوضوء كان الوضوء يعني انه موجود معه فبذلك هذا يقال بحذر. فاذا ليس معنى يعني الوضوء امامه موجود معنى يعني انهم يجاهدون في سبيل الله بل عدو كانه قريب منهم بحضرة العدو. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف يعني هذا طريق الى الجنه يعني تعلوها السيوف يعني السيوف تعلوها كانه صار ظلها عليه فبذلك قال ظلال تحت ظلال السيوف لما الشيء تعلو عليه تكون ظلا لك كما سطح تعلو تكون ظلا لك. فقال رجل من القوم رس الحية فقال رجل من القوم رس الحية يعني بال خلق بال يعني انه ما كان حيته مرتبة منظفة جميل بل رس الحية. قال انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره. قال نعم. قال فرجع الى اصحابه قال انت سمعت هذا الحديث من رسول الله. قال نعم انا سمعته. طيب قال رجع الى اصحابه قال اقرأ عليكم السلام. قال السلام عليكم سلام مودع خلاص انا اذهب للقتال. قاتل فقتل في سبيله. لمن لان قال لما جنة هذا ظلال السيوف ليش ابقى هنا. وبذلك جاء وسلم على اصحابه قال اقرا عليكم السلام وكسر جفن سيفه. جفن معنى الغمد الذي فوق السيف انه قال خلاص ما انه كسر خلاص لان ما نجلوا بعد ذلك في هذا الغمد خلاص اقاتل واقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. قتل جفن سیبی وزارب بھی حدہ قتل فی سبیل اللہ حضا حدیث نظر غریب لا نعرف اللہ من حدیث جعفر بن سلیمان وابو عمران الجونی اسمو عبد الملک بن حبیب وابو بکر نبی موسیٰ قال احمد بل ہوا اسمو حضا حدیث حسن غریب یعنی ما یعنی لہا ترک یبلغ الى درجت الحسن و الا یکو فی الغرابت لینہو لا نعرف اللہ من حضا والله تعالى اعلم علمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا اله العالمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اهدانا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين مع راحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا شيخ الله ما شاء الله.